الحمد لله الحمد لله المقدسة صفاته وأسماؤه الجزيل بره وعطاؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غمرت الخلائق نعمته ووسعت كل شيء رحمته وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن الله عز شأنه وتقدست أسماؤه هو المتفرد بالخير والعطاء والمتفضل بالكرم والنعماء، يرزق عباده بالليل والنهار والإعلان والإسرار، فالخير كله منه والفضل يعود إليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل على عباده مدرارة عظيمة، وأفضاله عليهم كثيرة عميمة، ولا يزال العبد يتقلب في نعم الله وآلائه ويتنعم بالخير والرزق من أرضه وسمائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من حسن الإسلام وكمال توحيد رب الأنام نسبة النعم إلى الله سبحانه والاعتراف له بها وشكره عليها وحمده. قال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. وقد عد المولى عز وجل عباده الشاكرين بالجزاء الحسن، وعد المولى عباده الشاكرين بالجزاء الحسن فقال: وسنجزي الشاكرين. وأكرمهم بالزيادة في العطاء فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب على العباد شكر الله سبحانه على هذه النعم بالقلوب والألسن والجوارح، فلا يكون الشكر باللسان فقط كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أيها الأخوة الكرام، فالشكر بالقلب إنما يكون بالاعتراف واليقين بأن الله تعالى هو المنعم الحقيقي، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل خير يصيب العبد فإنما هو من الله عز وجل وحده. ومتى تحقق ذلك في القلب أورث صاحبه محبة الله عز وجل والرضا به والإيمان الموجب لدخول الجنان. قيل: ذكر النعمة يورث الحب لله. وأما الشكر بالجوارح فإنما يكون بالعمل بنعم الله عز وجل في طاعته وترك معصيته، فيستعمل المؤمن جوارحه التي أنعم الله عليه بها فيما يرضيه سبحانه وتعالى، ويجنبها ما يسخطه ويغضبه. فالعمل بالخير نوع من أنواع الشكر. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: اعملوا شكرا لله على ما أنعم به عليكم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: الشكر تقوى الله والعمل بطاعته، فالعبد مطالب بشكر الله تعالى بجوارحه كلها، فيستعملها في عبادة الله ويبعدها عن العمل بمعصيته. قال الحسن البصري رحمه الله: حينما رأى رجلا يتبختر في مشيته قال: لله في كل عضو منه نعمة، لله في كل عضو منه نعمة، قال: اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. أيها الإخوة الكرام، وأما الشكر باللسان فإنما يكون في نسبة النعم إلى الله، والتحدث بها على وجه الاعتراف والشكر من غير فخر ولا كبر ولا ضرر، مدحا للمتفضل بها وثناء عليه، ونشرا لأفضاله، واعترافا بمحض جوده وإحسانه. قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. جاء في المسند عن النعمان البشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك. وقال الحسن رحمه الله: أكثروا ذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكر. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: كان يقال: تعداد النعم من الشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشكر من أجل العبادات وأعظم القربات، ومن خير ما يستزيد منه العبد ويستزيد ويستعين به على زيادة رزقه. وإن مما يقع فيه كثير من الناس مما هو من أمر الجاهلية المذمومة نسبة النعم إلى غير الله عز وجل. قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال عون بن عبد الله رحمه الله في تفسيرها: هو أن يقول الرجل: لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. نسبة النعم إلى غير الله والتفات القلوب إليهم من الشرك الخفي في هذه الأمة. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتك يا فلانة وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. فإن هذا كله به شرك. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أيها الأخوة الكرام، ينبغي لنا أن نعد نعم الله عز وجل علينا، وأن نتحدث بها ونذكر بها أهلينا وأولادنا وأصحابنا، لنتحدث بنعمة التوحيد والسنة، ونعمة الأمن والأمان، ونعمة الصحة والعافية والمعافاة، لنتحدث بنعمة المال والرخاء، والوالدين والوالدين والأولاد والأخوان، لنظهر نعم الله وآلائه ونشكره على فضله وجوده وإحسانه. جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم ويقولان: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا. ولا تكونوا من أولئك الذين كفروا نعمة الله وتركوا شكره. قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الشاكرين بنعمه، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. قولوا قولي هذا والحمد لله رب العالمين.